جيت ذكرت ناديت تسوي ما في اللسد مغارف قولي سريو في تنويت صاحي تديرا سقار أمي سدك شاست الدوني صاحي تديرا سقار أمي سدك شاست الدوني أوه هاي مصبار لحزنة صفض نبوسان أوه هيك الخضار يجوجي الورد بورفانا نسج خانة وذميم أي ما تسخين ما تسويم ذا الصبر مدي قران ذميم مذني كاكر يجمعيم يتشيك لاس بأحقيم مذني كاكر يجمعيم يتشيك لاس بأحقيم أوه هاي مصبار لحزنة صفضان وسان أوه هاي الغدار يجوجي الورد بورفان سن العيد أدور أزرع درس وضف الليم إني ما تثبت صفظ العتب ذيما الطيم فوصي كواد الطين سام أتروضك مقراح يا صريم صيك وادا الطين زام أسروضك مقراح يا صريم أوه هاي المصبار لحزنة صفضان وسان أوه هاي القدار يجوجي الورد بورفانا الرشاك من يوضن صريغة سكذا ضفي زياو سيد التكميدي صوضن فوزيك وما جرنا أجراو بالحيفك ميدي وانسان ما دمك ذي ظلا وصيفاو حيفك ميدي وانسان ما دمك ذي ظلا وصيفاو أوه هاي المصبار لحزنة صفضان وسان أوه هاي الخضار يجوجي الورد بورفان.